فنقول ضلالة في النار. كان في الأسبوع الماضي بدأنا بقضية الأولى من فصل الاعتقاد، وكانت القضية السابقة تدور حول وجود الله تبارك وتعالى ووحدانيته والأدلة العقلية والنقلية. عندما نقول العقلية يعني التي يعقلها كل إنسان صرف النظر عن دينه وعن انتمائه، وأما عندما نقول الأدلة النقلية يعني المنقولة عن الله وعن الرسول. يعني تجدون في كتب التوحيد أدلة عقلية ونقلية، أو الأدلة السمعية وأدلة البصرية. أدلة السمع يعني الأدلة المنقولة من الوحي المسموعة، يعني المسموعة من كلام الله ومن كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأما الأدلة البصرية، أدلة البصر، دليل البصر، وهذا دليل يعني الآيات الكونية التي بثها الله وأقامها الله تبارك وتعالى دليلا على وحدانيته وعلى قدرته سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله نأتي إلى القضية الثانية، وسنسير إن شاء الله في تفصيل الاعتقاد حسب قضايا، يعني نأخذ قضية مجملة ثم يأتي تفصيلها وشرحها إن شاء الله، كما جرينا في الرسالة القديمة المعروفة اللي هي القضايا الكلية الاعتقاد في الكتاب والسنة. هذا الكتاب إن شاء الله هو تحت الطبع، طبع جديد بتفصيل آخر واستقصاء للقضايا التي تهم المسلم في معتقده. سنسير إن شاء الله حسب هذه يعني الطبع الجديد التي ستصدر إن شاء الله قريبا، سنسير حسبها حتى يسهل يعني التطابق بين الأشرطة المسجلة وبين المكتوب إن شاء الله. القضية الثانية تقول: نؤمن أن الله سبحانه بذاته فوق عرشه مستوي عليه على النحو الذي يليق بجلاله، كما مدح نفسه بذلك في 7 آيات من كتابه، وأن عرشه سبحانه فوق 7 سماوات. هذه القضية من قضايا الاعتقاد، فهي قضية ثابتة في القرآن كما يأتي صلب هذه القضية، وفي السنة وفي أقوال السلف. وحقيقة أنها قد أصبحت قضية لها أهميتها ويجب على كل مسلم أن يعرف الحق فيها، وذلك للشبهات الكثيرة التي انطلقت حول هذه القضية. فقد جاء وقت على المسلمين عندما بدأ الانحراف عن العقيدة الأولى، جاء وقت حرفوا كثيرا من صفات الله تبارك وتعالى. ومن الصفات التي توجه إليها التحريف صفة الاستواء بالذات. وقد ذكرنا لعلكم تذكرون في مجمل الاعتقاد، الأشرطة الأولى التي تكلمنا فيها عن مجمل الاعتقاد، أن أهل الكلام من متفلسفة المسلمين وضعوا أصول في فهمهم لله تبارك وتعالى، وبنوا على هذه الأصول يعني فروع شفت بهم وأبعدتهم كثيرا عن صفة الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. من هذه القواعد التي أصلوها، قالوا مثلا بأن الله تبارك وتعالى يستحيل أن يكون من جنس هذا الوجود، وهذه قضية صحيحة، بل الله تبارك وتعالى هو الأحد الفرد الصمد الذي لا يشبه شيئا من خلقه. قالوا قضية ثانية، يعني ركبوا مثل ثانية، وهو ما دام أن الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته، فقال المخلوقات هذه إما أن تكون يعني موجود، إما أن يكون جسم، هذا معروف، أو جوهر يعني جزء صغير، إذا هذه الجزيئات ضم بعضها لبعض أصبحت أجسام، أو أعراض. أعراض لا تقوم إلا بأجسام، أعراض معناها يعني صفات حادثة تعرض للأجسام تعرض وتختفي، مثل يعني المرض ونسيان وصحة، هذه أشياء أعراض تأتي وتذهب. قالوا إن كل ما هو من صفات الأجسام والأعراض وهذه الجواهر، إذن الله عز وجل لا يمكن أن يكون لا جسم ولا جوهر ولا أعراض. هذه القضية على هذا النحو رتبوا عليها أشياء كثيرة جدا، منها أنهم كل صفة ظنوا أنها ممكن أن يعني يستلزم منها في ظنهم أن الله يكون جسم أو أن يكون جوهر أو أن يكون عرض، نفوه عن الله تبارك وتعالى. فاصطدموا طبعا بصفات كثيرة لله تبارك وتعالى، منها استواء الله على عرشه ونزوله كما جاء في الحديث كل ليلة إلى سماء الدنيا، ومنها كون الله تبارك وتعالى يرضى ويسخط ويغضب ويحب. قالوا هذه يعني إذا كان ينتقل، هذا معناها الذي ينتقل هو الأجسام، والذي يغضب ويرضى قد الغضب والرضا والحب والبغض هذه أعراض، وهذه لا يمكن أن يتصف بها الله تبارك وتعالى، فنفوها كله عن الله عز وجل. لما نفوه وجدوا طبعا أن في آيات قرآنية في أحاديث تثبت هذا الله تبارك وتعالى، بدأوا يأتوا إلى الآيات القرآنية والأحاديث يحاولوا أن يعني يقلبوا معنى، يحرفوا معنى. فمثلا بدل ما يكون الرحمن عرش استوى يقول استولى، لأن الاستيلاء عندهم في ظنهم يعني ليس من طبائع الأجسام، وأما الاستواء عندهم فإنه يقول لكم طبائع الأجسام. المهم أن هذه فلسفة لا نريد أن يعني نتعمق فيها، يعني حسبنا أن نعلم بأن هذه القضية اتخذت أهمية كبيرة بعد أن ظهر الانحراف في فهم صفات الله تبارك وتعالى، وذلك من جراء وضع قواعد سيئة أخذت عن اليونان في فلسفتهم وفي بحثهم فيما يسمى بالإلهيات، نقلوها المسلمين، ترجموا هذه الكتب في عهد المأمون العباسي، وجاء بعض الناس اعتنق هذه الأشياء كقضايا مسلمة وكحقائق لا تقبل الجدل، اللي هو منطق أرسطو، وهذه يعني القضايا في الإلهيات، الفلسفة هذه الإلهية أخذوها كأنها شيء لا يقبل يعني الجدل والنقاش، وبدأوا يحملوا آيات القرآن وأحاديث النبي لتوافق المعنى الموجود في الفلسفة. يعني بدلا من أن يعتقدوا ما في القرآن وما في السنة ويأخذوا من الحق الذي عند الآخرين ما يوافق ما في الكتاب والسنة، لا، ثم عكسوا القضية، اعتقدوا ما عند هؤلاء الفلاسفة وعرفوا أنه حق، اللي يوافق هذا اللي يوافق ما اعتقدوه من القرآن والسنة قبلوه، وما لم يوافقهم من القرآن والسنة أولوه، أو بمعنى صحيح حرفوا معاني القرآن والسنة لتوافق أهواءهم المريضة وما اعتقدوه عن آبائهم وعن أجدادهم وعما نقلوه من هؤلاء الجنابر، فأصبحت القضية معكوسة عندهم. فلذلك هذه القضية وأمثالها مما سيأتي إن شاء الله من قضايا على هذا النحو اتخذت أهمية كبيرة في دراسة العقيدة عند سلف هذه الأمة، وما زالت للأسف هذه القضية يعني قضية نقاش وقضية جدل وقضية أخذ ورد من المسلمين، مع العلم أن المسلمين لو يعني أنهم أخذوها رأسا من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لما كان هناك ثم إشكال. فالقضية في القرآن والسنة واضحة كما سنرى إن شاء الله الآن، ولا تحتاج إلى كل هذا النقاش والجدل. فمن الآيات القرآنية التي مدح الله تبارك وتعالى بها نفسه، أو الآيات القرآنية التي مدح الله بها نفسه بالنسبة للاستواء، مدح الله نفسه في 7 آيات من كتابه، هي قوله تبارك وتعالى، أول آية في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ننظر كده سريعا في الآية نجد الله عز وجل يعرفنا بنفسه. هذه الآية آية خبرية، يعني يخبر الله عز وجل فيها عن نفسه، فيقول إن ربكم أي أيها العباد يعني الله، ثم يصف نفسه سبحانه وتعالى فيقول الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فيجعل بعد تمام الخلق استواءه تبارك وتعالى ليبين أن الاستواء على العرش من كماله، لأنه يعني بعد ذلك القهر، أنه القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، والعلو على هذا الخلق والبينونة منه سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش ثم قال يغشي الليل النهار، يعني يجعل الليل يغشي النهار، يعني يتعاقبان على هذه الأرض. يطلبه حثيثا، الليل يطلب النهار حثيثا يعني بسرعة، كما نشاهد أن حركة يعني الليل حول النهار حركة سريعة حول الأرض. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وهذه أجزاء من السماوات والأرض مسخرات بأمر الله تبارك وتعالى، فالله مع استواءه على العرش لا يغيب عليه شيء من خلقه جل وعلا. ألا له الخلق والأمر، ألا الإعلامية يعلموا أيها الناس أن الله له الخلق، هو الذي خلق، وله الأمر سبحانه وتعالى، والأمر بالطبع يتنزل من عنده من فوق عرشه جل وعلا. تبارك الله رب العالمين، مدح الله نفسه وأخبر أنه تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. هذه آية سورة يونس، أيضا آية تعريفية يعني خبرية، يخبرنا الله فيها يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، نفس الافتتاحية ساعة الآية السابقة آية الأعراف، ثم استوى على العرش، ثم بين بعد هذا الاستواء أنه يدبر الأمر، يعني أن الله عز وجل من فوق عرشه يدبر الأمر. تدبير أصله في لغة العرب هو النظر في دبر الأمر، يعني عندما تفعل شيئا وتنظر ما الذي سيحدث بعد فعلك لهذا الشيء، يعني النظر في العواقب، وهذا يعني يدل على العلم والحكمة، لأن العاقل والحكيم إذا أراد أن يقدم على عمل ينبغي أن يعلم مآل هذا العمل والعاقبة التي ستتأتى من وراء هذا العمل. فالله عز وجل يدبر الأمر، يعني أنه يحكمه سبحانه وتعالى ويعلم عاقبته لأين يأتيه. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يعني لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، ذلكم الله يعني الموصوف لأنه خالق السماوات والأرض في 6 أيام، المستوي على العرش، المدبر للأمر، فاعبدوه أفلا تذكرون، يعني ألا عقول لكم تتذكر هذا الرب العظيم الخالق المستوي على عرشه فتعبدوه وحده جل وعلا. الآية الثالثة من سورة الرعد قول الله تبارك وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أيضا آية خبرية يقول الله فيها عن نفسه فيقول الله الذي، يعني صفته، الذي رفع السماوات بغير عمد، يعني بغير أعمدة، ترونها، إما أن تكون هنا ترونها وصف يعني لهذه العمد، يعني يكون المعنى يعني الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها، فيكون المفهوم يعني مفهوم المخالفة يعني بأعمدة لا ترونها، يعني مرفوعة بأعمدة ولكن لا ترونها، أو أن يكون بغير عمد نقطة خلاص تم، يعني تمت الجملة هنا، وبعد ذلك ترونها يعني ترونها كذلك، يعني ترونها كذلك أيها الناس وهي مرفوعة بغير عمد. ثم بعد أن خلق السماوات على هذا النحو بغير عمد نراها قال ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هذا أيضا تعريف بالله ومدح من الله لنفسه وذاته العلية سبحانه وتعالى، وأنه المستوي على عرشه المسخر للسماوات والأرض، وأن كل أمر يعني يسير حسب ما رسم الله تبارك وتعالى، وأن كل عمل يعني إنما هو بتدبير الله وبصنع الله وبحكمته جل وعلا. الآية الرابعة قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، وهذه الآية من سورة طه، هذا أيضا في يعني في جملة آيات يعرف الله عز وجل فيها نفسه، اللي هي قول الله تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. فبين سبحانه وتعالى أنه ما أنزل القرآن على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ليشتله، وإنما ليسعده وليعلي منزلته جل وعلا، وأن هذا القرآن نازل حال كونه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فوصف الله نفسه وعظم نفسه عند إنزال القرآن بهذه الآيات، وبين أن القرآن نازل من عند الله تبارك وتعالى، والموصوف بأنه الرحمن المستوي على عرشه جل وعلا. الآية الخامسة قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. هذه الآية من سورة الفرقان أيضا آية خبرية، يخبرنا الله فيها بأنه الله الذي خلق السماوات والأرض يعني وما بين السماوات والأرض، ثم يبين أن هذه كانت في مدة مقدارها ستة أيام، ثم أي بعد خلقه للسماوات والأرض، وهنا ثم تفيد الترتيب والتراخي في اللغة العربية يعني فعل كذا ثم كذا، يعني أن هذا الفعل الثاني أتى بعد الفعل الأول، فكان أولا خلق السماوات والأرض ثم بعد ذلك استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، ثم وصف نفسه قال الرحمن فاسأل به خبيرا. فاسأل به خبيرا يعني لا تسأل عن الله تبارك وتعالى إلا خبيرا به، ولا شك أنه لا يعلم الله كالله، يعني لا يعرف الحقيقة لا يعرف حقيقة الله إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا تسأل عن الرحمن إلا الرحمن نفسه سبحانه وتعالى. فلا يعلم الله على حقيقة إلا الله جل وعلا، أي وقد أتاك يا محمد الخبر من الخبير، أتاك خبر الله ممن؟ من الخبير نفسه سبحانه وتعالى. الآية التي تليها قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. أيضا جاءت بصورة الخبر الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، يعني اعلموا أيها الناس أنه لا ولي لكم يعني لا ناصر لكم ولا شفيع يشفع لكم عند الله إلا بالطبع من أذن الله له أفلا تتذكرون. لا الأخيرة قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذه الآية فيها إضافات عن الآية السابقة، منها أنه مع استوائه سبحانه وتعالى العرش إلا أنه مع ذلك يعلم ما يلج في الأرض يعني ما يدخل فيها، أي دخول سواء كان حيوان يختبئ أو ما ينزل من السماء فيسكنه الله تبارك وتعالى في الأرض أو بذور يعني تسقط في ثرى في باطن الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما يخرج منها من شيء من معادن نستنبطها من حيوانات تخرج من يعني من بطنها من زروع وثمار، وما ينزل من السماء ينزل من السماء من وحي، من خير، من مطر، من غير ذلك، وما يعرج فيها أي ملائكة وغيرهم، وهو معكم أينما كنتم، أي ومع استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، إلا أنه معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، ومعكم هنا معكم بعلمه وسمعه وبصره، كما جاء هذا مفسرا في قول الله تبارك وتعالى لموسى قال إنني معكما أسمع وأرى. لا شك أن الله تبارك وتعالى ما مدح نفسه على هذا النحو في 7 آيات من كتابه الكريم إلا تعظيما وتمجيدا لذاته العلية سبحانه وتعالى. ليست في الحقيقة هذه الآيات هي الآيات وحدها التي تثبت علو الله تبارك وتعالى على خلقه واستواءه على عرشه، بل القرآن فيه آيات كثيرة تبين يعني هذا المعنى وتؤكده. منها مثلا الآيات التي تثبت أن الله مطلقا في السماء، كقول الله تبارك وتعالى أمنتم من في السماء أن يثبت بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فهنا يعني خوف الله تبارك وتعالى المكذبين بوحيه منه سبحانه وتعالى، ومنه حيث كونه سبحانه وتعالى في السماء، قال أمنتم من في السماء، والذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى، وكان الكفار كفار حتى يعني مشرك العرب يعتقدون هذا. وبالطبع يعني ليس لما نقول الكفار كانوا يعتقدون هذا، لا شك أن هذه من العقائد الصحيحة التي كان يعتقدها يعني مشرك العرب، وكذلك النصارى، وكذلك اليهود. ولعلكم تذكرون في الدرس السابق أننا قلنا إن قضايا الحق لا بأس بأن نستدل لها بأقوال المشركين والكفار، ما دام أن أقوالهم هذه موافقة للحق. يعني إذا قول الكافر إذا كان موافق الحق في قضية ما نقبله، لأن هذا يعضد القضية ويقويها، وإن كنا نرد يعني أقواله في قضايا كثيرة، يعني في قضايا كثيرة، لكن ما وافق الحق نقبل، يعني ما وافق الحق من أقوال المشركين ينبغي أن نقبل. فالنصارى مثلا يعتقدون بأن الله في السماء، وهذه عقيدة صحيحة، كما يقولون في يعني صلاتهم التي تعتبر مثل الفاتحة عندهم، أبانا الذي في السماء تبارك اسمك، كما أن بركتك في السماء تجعلها كذلك على الأرض. هذه فاتحتهم، يعني أجزاء من الفاتحة التي يقرؤونها دائما في الصلاة، فيقولون أبانا الذي في السماء. كذلك اليهود يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى في السماء، مشرك العرب يعتقدون كذلك. بل اصلا ما من يعني انسان يعتقد ان ثمه اله وثمه رب الا وهو يتجه بقلبه وببصره نحو السماء، لانه لا يتصور عقلا ان يكون هناك خالق الا اذا كان يعني فوق عباده سبحانه وتعالى قادرا له. كذلك نجد ان يعني الايات القرانيه الاخرى التي تثبت هذه القضيه وترشدنا إليها تعظيما لله تبارك وتعالى وإجلالا له، الآيات التي تذكر يعني تنزل الوحي من الله تبارك وتعالى. فكل الوحي يأتي دائما بتنزيل، أنزل عليك الكتاب تنزيل من الرحمن الرحيم، فلا شك أن النزول إنما هو من يعني مكان أعلى إلى مكان أكبر. كذلك صعود الكلم الطيب إلى الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه وإلى معروف أنها إلى للغاية، إليه إلى الله سبحانه وتعالى يصعد الكلم الطيب، فالكلمات الطيبة تصعد إلى الله تبارك وتعالى، وصعودها إلى الله إنما يكون عن طريق الملائكة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن صلى من منكم قال يعني آنفا كذا وكذا، واحد من المسلمين بعدما كان النبي في صلاته قال النبي سمع الله لمن حمده، فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي لقد رأيت 12 ملكا يرتجرونها إلى السماء، يرتجرونها يعني كل منهم يبادر الآخر ليصعد هذه الكلمات الطيبة إلى الله تبارك وتعالى. فعروج الكلمة الطيب بواسطة الملائكة إلى الله تبارك وتعالى لا شك أن هذا دليل على علو الله تبارك وتعالى فوق خلق فوق عرشه وفوق خلقه سبحانه وتعالى. مما يدل على هذا العروج أيضا قول الله تبارك وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقول الله تعرج الملائكة والروح إليه، الملائكة معروفون، والروح المقصود بالروح هنا هو جبريل صلى الله عليه وسلم، أو المقصود بالروح الأرواح، يكون هنا الروح هنا اسم جنس للأرواح، وقد جاء هذا مفصلا ومفسرا في حديث البراء بن عازب في مسلم أن روح المؤمن إذا يعني انتزعها وأخذها ملك الموت أتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فيجلسون يعني مد البصر ويأخذون هذه الروح الطيبة ويصعدون بها إلى السماء، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا شموا منها كأفضل ريح مسك وجد على سطح الأرض، حتى يأتون بها كل رسول حتى يأتون بها إلى السماء التي فيها الله. فهذا دليل على عروج الأرواح، أرواح المؤمنين إلى الله تبارك وتعالى. وأما أرواح الكفار فإنها تعرج إلى السماء الأولى ثم بعد ذلك لا تفتح لهم أبواب السماء، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب، واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولذلك يلقونها إلقاء. وتلا لذلك تلا النبي بعد أن حدث بهذا الحديث تلا قول الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. شاهد من كل هذا أن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله تبارك وتعالى مع الملائكة، ثم بعد ذلك ترد إلى قبورهم في الدنيا. وهذا دليل يعني مفهوم من قول الله تبارك وتعالى: تصعد الملائكة والروح إليه. هذه يعني أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى كلها تدل على هذه العقيدة التي أصبحت كما ذكرت آنفا من أساسيات عقيدة المسلم، ومما يجب الاعتناء بها نظرا إلى الانحراف الحادث عند كثير من المسلمين في الوقت الحاضر فيها. أما الأدلة من السنة فأكثر من أن تحصر، أكثر من أن نحصر أدلة السنة في إثبات يعني وتوجيه النبي صلى الله وسلامه عليه الناس والمسلمين، توجيههم إلى أن يعتقدوا أن ربهم الذي خلقهم والذي يحاسبهم والذي يطلع عليهم إنما هو الله سبحانه وتعالى المستوي على عرشه في السماء جل وعلا. من هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا اللي هي حديث عروج أرواح المؤمنين إلى الله عز وجل. كذلك جاء في حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. قال هذا النبي لما قال له رجل: اعدل يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له النبي: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فأمين من في السماء، فالنبي أمين من في السماء يعني المؤتمن من الله تبارك وتعالى، ووصف النبي ربه هنا بأنه من في السماء. وقال النبي: يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يأتيني خبر السماء. وخبر السماء هو الخبر الذي يأتي من الله تبارك وتعالى، ينزل على النبي من ربه جل وعلا. ومن أعظم الأدلة على يعني علو الله تبارك وتعالى واستواءه على عرشه جل وعلا هو يعني العروج بالنبي جل وعلا في يعني ليلة الإسراء إلى السماوات العلى، حيث كلم الله تبارك وتعالى. كذلك حديث مسلم اللي هو عن معاوية أبي الحكم السلمي الذي يقول يعني كانت لي جارية يعني ترعى غنما في الجوانية مكان يسمى الجوانية فأتى الذئب فعدى على شاة وكنت امرأة من بني آدم آسف كما يأسفون ففقدتها يعني ضربها على وجهها فلما أخبرت النبي بذلك عظم ذلك عظم ذلك يعني عظم ضرب الوجه وفك هذه الجارية جارية يعني أنا وهذا في دليل على أنه لا يجوز يعني ضرب الوجه ولطم العبد ثم قال النبي ائتني بها فأمره ائتني بها فقال لها يا جارية أين الله فقالت في السماء وأشارت إصبعها قال لها من أنا قالت أنت رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة فهذا من أعظم الأدلة ومن أبينها وأوضحها على أن الله تبارك وتعالى في السماء كما أخبر عن نفسه جل وعلا هذه السنة يعني في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أن من شهد هذه الشهادة فهو مؤمن يعني من شهد هذه الشهادة فهو مؤمن وذلك أن النبي قال للرجل أعتقها فإنها مؤمنة هذه يعني الأحاديث وأقول يعني تتبع يعني هذه القضايا في السنة أكثر من أن تفطر كلها على حول هذه القضية حول من يقول إن الله في كل مكان ولا يؤمن بأن الله تبارك وتعالى فوق عرشه ألف في هذا الرسالة سماها الرد على الزنادقة سماهم الزنادقة لأنهم لم يثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من علوه واستوائه على عرشه جل وعلا كلمة مالك في هذا مشهورة فقد جاءه رجل وهو في المسجد النبوي يحدث فقال له الرحمن على عرش استوى كيف استوى فلما قال له بهذه الصورة يعني أخذت مالك الرحباء يعني عرق وتعب من هول السؤال وذلك أن السؤال خطأ يعني سأل لم يسأل عن استوى سأل عن الكيفية قال كيف استوى فقال له مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وأراك صاحب بدعة أخرجوه من المسجد فطردوه طردوه من المسجد وذلك أنه سأل عن الكيفية ومعلوم أنه لا يسأل عن الله تبارك وتعالى بكيف أبدا يعني أي صفة لا نقول كيف استوى ولا كيف يعلم الله ولا كيف يبصر ولا كيف يسمع ولا كيف يأتي ولا كيف يرحم بل ولا كيف يحب ولا كيف يغضب كل يعني صفة لله تبارك وتعالى لا يسأل عنها بالكيف مطلقا بل نسأل عن الصفة يعني معنى الصفة أما الكيفية فهي مجهولة فقال له الكيف مجهول وذلك أن هذه الكيفيات الفرع بالكيفية فرع من المعرفة بالذات وذات الله تبارك وتعالى لا نعلمها فلذلك كل الكيفيات لا نعرف نعرف مثلا أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فكل يعني صغير وكبير يعلمه الله تبارك وتعالى لكن كيف يعلمه هذه قضية تستحيل للعقل أن يفهمها وأن يستوعبها فقد أخبرنا مثلا سبحانه وتعالى عن علمه طرف علمه فقال جل وعلا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام إن لو أن كل الأشجار الموجودة في الأرض تحولت إلى أقلام بريت أقلام ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر هذه البحار يعني إلى سبعة أبحر محيطات الدنيا كلها تحولت إلى مداد يقول الله تبارك وتعالى ما نفذت كلمات الله إن الله عليم حكيم يعني لو أنه تحولت الأشجار أقلاما تكتب والبحار مداد حبر وبدأت تكتب علم الله تبارك وتعالى فإنها تنفد ولا ينفد علم الله جل وعلا. فعلم الله أكبر مما نتصوره ومما نتخيله، والله أعظم وأجل من أن نحيط به علما كما قال جل وعلا ولا يحيطون به علما. فكذلك كل صفات الله تبارك وتعالى لا نعرف كيفيتها، كيفيتها غير معلومة، مستحيل أن نعرف كيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بأي صفة من صفاته، ولكن نعلم يعني الصفة، معنى الصفة نفهمه، ولا شك أن ما نعلمه معنى الصفة قليل بالنسبة إلى الحق في ذاته، فالحق في ذاته أكبر من أن تستوعبه العقول وأن يعني ندركه إدراكا محيطا شاملا، ولا يحيطون به علم. لذلك يعني عظم مالك يعني رضي الله عنه هذه المسألة وفرض السائل من مجلسه، قال له الاستواء معلوم، الاستواء معلوم في اللغة. بالنسبة لمعنى الاستواء في اللغة، اولا في اللغة تأتي استواء هذا فعل لازم، يأتي احيانا يعني مطلق بدون تعديل لا يعد بحرف، وهذا جاء في القرآن كثيرا في قول الله تبارك وتعالى عن موسى فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. استوى في اللغة يعني بلغ الغاية، إذا كانت بروحة مطلقة بدون تعدية بحرف فنقول استوى الطعام، يعني بلغ غايته وآنه وحينه، حين الأكل يعني حين النضج. وقول الله عن موسى فلما بلغ أشده واستوى يعني بلغ الغاية في العلم، بلغ مبلغ الرجال وتمام العقل، بلغ تمام العقل آتيناه حكما وعلما، يعني لم يأتيه الوحي والرسالة إلا عندما بلغ تمام العقل. هذا معنى استوى تعدى بثلاث حروف، نقول استوى إلى، استوى على، استوى كذا وكذا بثلاث حروف، إما بإلى إما بعلى إما بالواو، وفي كل معنى وفي كل تعدية بحرف من هذه الحروف يكون لها معنى. فلما نقول مثلا استوى كذا وكذا بمعنى تعادل وتساوي، كما نقول مثلا فلان يستوي عنده المدح والذم، يستوي عنده المدح والذم يعني يكون سواء، يعني إذا مدحه الناس لا يفرح وإذا ذمه لا يتأثر، فهو لا يتأثر بمدح الناس ولا بمذمتهم، فالاثنين سواء عنده. ونقول مثلا عند الأعمى يستوي الليل والنهار، عند الأعمى يستوي الليل والنهار، فالليل والنهار في نظر الأعمى سواء، لأنه لا يرى نور النهار ولا يعني يعرف ما معنى ظلمة الليل، فهذه معنى استوى كذا وكذا، هذا مش موجود في القرآن، يعني استوى كذا وكذا مش موجود في القرآن هذا. عندنا استوى إلى، استوى إلى جاءت في يعني في القرآن وصف لله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فاستوى إلى كذا بمعنى يعني على وارتفع، كما فسر بذلك ابن عباس وعكرمة وكثير من السلف فسروا هذه الآية ثم استوى إلى السماء قالوا على وارتفع سبحانه وتعالى إلى السماء. أما استوى على التي جاءت في هذه السبع آيات القرآن في يعني قرأناها في مطلع هذه الدرس، فاستوى على جاء بها يعني وصف الله بها نفسه في القرآن، وصف بها بعد خلقه كما قال تبارك وتعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فجاء هنا استواء، الله وصف يعني أمرنا سبحانه وتعالى بأن نحمده وأن نسبحه عندما نستوي على ظهور الفلك وظهور الأنعام. معروف كيف نستوي نحن على ظهور الفلك وظهور الأنعام، يعني إذا اعتليناها وركبناها، إذا ركبنا الفلك كما قال عز وجل لنوح فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فإذا استويت أنت أي يا نوح ومن معك أي من المؤمنين على الفلك للسفينة التي أمره الله عز وجل أن يصنعها، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ومعروف استواء نوح واستواء من معه على الفلك معروف يعني ركوبهم واعتلاؤهم عليها وركوبهم فيها. هذا بالنسبة للمخلوق، فاستواء المخلوق معلوم، يعني كيف نستوي نحن على الدواب وعلى ظهور المنازل كما نقول فلان يعني استوى على ظهر منزله او على ظهر دابته او على يعني سفينته، هذا معلوم بالنسبة الينا نحن البشر لاننا نعرف ذوات بعضنا البعض. اما بالنسبة لله تبارك وتعالى فاستواء الله غير معلوم، يعني كيف استوى هذا مجهول بالنسبة الينا، نجهل كيفية استواء الله تبارك وتعالى لان ذات الله عز وجل مجهول لدينا، فذات الله لا نعلمها، لذلك لا نعلم كيف استوى الله عز وجل. لكن معنى الاستواء معناه في اللغة معلوم لدينا، عندما نقول فلان استوى على دابته هذا معلوم لدينا بالنسبة للبشر، اما بالنسبة لله تبارك وتعالى فلا شك ان الكيف مجهول. وهذا تفصيل وتفسير للكلمات المجملة المحكمة اللي هي كلمات مالك بن انس رضي الله عنه لما قال له الاستواء معلوم، يعني لغة في اللغة معلوم كما شرحناه آنفا، والكيف بالنسبة لله مجهول، الكيفية بالنسبة لله عز وجل مجهول لدينا. ثم قال والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة، وأراد صاحب بدعة يلا طروا أمتي. فإذا باختصار عقيدة أهل السنة والجماعة في الاستواء أن استواء الله تبارك وتعالى حق يجب على كل مؤمن يدرك هذه الآيات أن يؤمن بها وأن يشهد الله عز وجل بما شهد نفسه. وقد كفر السلف من لا يشهد بذلك، كما نقل ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله من قال لا أعلم ربي في السماء أم في الأرض قال هو كافر، لأن الله عز وجل أخبر أنه فوق سبع سماواته مستوى على عرشه جل وعلا. ومن بحنيف الإمام أحمد ألف كتابه الرد على الزنادقة في من يقول الله في كل مكان ولا يشهد بأن الله عز وجل مستوى لذاته فوق عرشه جل وعلا. وقد ألف الإمام ابن القيم كتابه الفذ كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، كله لإثبات في أثبت هذه القضية، في إثبات هذه القضية اللي هي اجتماع الجيوش الإسلامية. هذا كتاب فريد من نوعه في يعني توضيح هذه القضية، تم التوضيح. كذلك كتب فيها الإمام تيمية يعني كتابات كثيرة جدا كثيرة، على كل حال من شأن يتوسع في هذه القضية فعليه بهذه. كذلك يعني رسالة التي جمعها كون عبد الله السبت اللي هي بعنوان الرحمن عرش استوى، كتاب أيضا يعني سهل واضح، وقد ركز فيه الأدلة أدلة القرآن أدلة السنة أقوال يعني سلف الأمة والعلماء في هذه القضية، بما يعني لا شك أنه يوضح القضية تماما للقارئ المتعجل في يعني دراسة التوحيد. فهذه القضية بحمد الله تبارك وتعالى قضية واضحة بينة، ولا شك أن كل طالب علم في عصر حاضر يحتاج إلى أن تتضح هذه القضية في ذهنه تماما، وذلك كما قلنا أنها من القضايا التي أنكرتها قلوب الزنادقة والملاحدة ومن اتبعهم للأسف من المسلمين الذين اتبعوا هؤلاء الزنادقة في هذه القضية وأبوا أن يصفوا الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وأن يمدح الله عز وجل بما مدح به نفسه جل وعلا. ولا شك أن للإيمان بهذه الصفة آثار عظيمة جدا في نفس المؤمن، فالإنسان إذا آمن بأن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، آمن بأن هذا الكون كله في قبضته وفي قهره جل وعلا، كما قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، فهو القاهر فوق عباده تبارك وتعالى. فكون الله فوق عباده هذا معناه القهر والغلبة سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الإيمان بأن الله عز وجل مع استوائه على عرشه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كما قال الرحمن العرش استوى يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فما سوى الله تبارك وتعالى لعرشه إلا أنه لا يغيب عن علمه شيء جل وعلا. هذا كل لا شك يسكب في قلب المؤمن تعظيم الله والهيبة والخوف من الله تبارك وتعالى والإذعان لأمره والتوجه إليه سبحانه وتعالى، وخاصة في الدعاء، في الدعاء اللي هو قبلة القلب. عندما توجه في دعائك توجه بقلبك إلى السماء، إلى من في السماء سبحانه وتعالى، وترفع يديك إلى من في السماء تبارك وتعالى. وقد جاءت مئات الأحاديث المتواترة التي تبين أن النبي كان يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بدعائه رافعا يديه إلى السماء، كما يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه، رفع إليه وإلى هنا يعني إلى السماء، أن يردهما صفرا يعني فارغتين. فالله يستحي، الله المستوي على عرشه الذي هو في السماء يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه، يعني موجها يعني بطون الشفتين إلى السماء يطلب يا رب يا رب، يستحي الله تبارك وتعالى أن يرد يدي العبد فارغتين، يعني لابد أن يعني يستجيب له سبحانه وتعالى، وذلك من حلمه وكرمه جل وعلا. أكتفي بهذا، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم.